لله رب العالمين. وصلنا اللهم صل على محمد ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. كل خميس في كل جلوة إلا ما شاء الله. هذا اللقاء انتهينا إلى قول الله تعالى عليه إبراهيم المكرمين يدخل عليه فقال قال السلام هنا نبدأ موجة منهم خيفة سبب ذلك خيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى الطعام لم يأكل منه لأن هذا النظيف مما قدم له النظيف، لكن هؤلاء الملائكة لم يأكل لأن الملائكة ليس لهم كما جاء ذلك ولهذا يحكمون إلى أول أو جميعهم خير قالوا لا تنسوا قالوا لا تخرج ما رأى على وجهه من أمام الإنكار وكل إنسان هذا قلب المعنى هل بشروه بهذا الكلام انه عليم اي سيكون ذا علم لان الله تعالى ليس انبياء هم اعلم الخلق بالله عز وجل نبي من الصالحين فكيف يبشر بمن أمر بذبحه وكان عنده وبلغ معه السعي كل هذا مما يدل على أن القول أن الغلام الحليم هو الغلام العليم بشروه بغلام عليم وهذه بشارة كما ترون تضمنت بشارة بشيئين وإن شئتم فقولوا بثلاثة أشياء أولا بأنه سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاما ثانيا أن هذا المولود ذكر لا أنثى لقوله غلام. ثالثا أنه عليم أي ذو علم. وكل هذه البشارات عظيمة، كل واحدة تكفي أن تكون بشارة. وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صره. من امرأته هذه؟ هي سارة أم إسحاق. أقبلت لما سمعت البشرى في صرة في صيحة سرورا أو ندما وحزنا؟ الجواب أنها أتت في صرة سرورا، لأنها جاءت هذه البشرى بعد أن تقدمت بها السن. تصريح، وكأنها والله أعلم تقول غلام غلام، ضربته بيدها كالمتعجبة كما يصنع الناس إلى اليوم إذا أتم خبرنا الله أكبر وضرب على وجهه، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. عجوز هذه الخبر مبتدأ محذوف تقدير أنا عجوز عقيم، كأنها تعجبت تحصل لها البشرى في هذا الغلام العليم بعد أن تقدمت بها وعقمت من الولد. ولكنهم بينوا لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولد، فقالوا كذلك قال رب، أي مثل ما قلنا وبشرنا به. وانظر إلى قوله قال ربك، حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة العجوز العقيم الكبيرة، إشارة إلى أن هذا من عناية الله بها، لأن إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة. وانتبه الفرق، الربوبية العامة لكل أحد، الله رب كل شيء، الخاصة ليست لأحد إلا لمن كان خاص بالله. وأتلو عليكم هذه الآية، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الربوبية العامة رب العالمين، خاصة رب موسى وهارون. هنا قالوا لها قال ربك من باب الربوبية الخاصة التي تقتضي عناية خاصة، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم عز وجل. إنه هو الحكيم، أنت تجعل هو هنا مبتدأ والحكيم خبر، أو تجعل هو ضمير فصل والحكيم خبر. نعم نعم، لك الخيار، لك الخيار، لك الخيار. يعني إن شئت فقل الحكيم خبر إنه وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وإن شئت فقل هو مبتدأ والحكيم خبر هو والجملة خبر إنه. وقول وهنا قدم الحكيم على العليم، لأن المقام يقتضي هنا تقديم الحكمة على العلم. الحكمة هنا في شيئين يا إخواني، أولا تأخير الولادة بالنسبة لهذه المرأة، إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا لحكمة، حكمة أخرى بكونها ولدت بعد أن أيها واعتقدت أنها عقيم. فها هنا حكمتان، حكمة سابقة وحكمة لاحقة، ومن ثم قدم اسم الحكيم على اسم العليم. و

ولا شيء من أفعال من الأفعال القائمة في أحكم من حكمة الله. وإذا آمنت بهذا أيها المؤمن سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناس، منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس أو أكثرهم أو بعضهم حكمتها. فهل نقول إذا لم ندرك الحكمة إنه لا حكمة لها، أو نقول إن لها حكمة لكن عقولنا قاصرة؟ وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية التي تخفى علينا. هل نحن ندرك الحكمة في كون الصلوات خمسا؟ لا. أو أنها 17 ركعة؟ لا. وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان حكمتها. لكن إذا آمنت أن الله حكيم، آمنت بأنه لا بد أن لهذا الشيء حكمة تقتضي. طيب، كذلك في الأمور القدرية قد يرسل الله سبحانه وتعالى عذابا يشمل الصالح والصالح، وقد يرسل الله عذابا على لا تتوقع أن يصيبهم العذاب. فهل تقول ما الحكمة، أو تقول إن الله عز وجل لا بد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟ ولذلك أقول لكم إن الواجب عليه فيما أمر الله به من الشرائع فيما قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليم، وألا نعترض هذا بالعقول. واستمعوا إلى قوله تعالى: فربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثانية، ثالثة، ويسلموا تسليما. أقسم الله عز وجل إنه ما يمكن أحد يؤمن إلا بهذه الشروط الثلاثة، هي يحكموك فيما شجر بينهم، الثاني أن لا يجد في أنفسهم حرجا، يعني لا يضيق صدورهم بحكم الله، والثالث أن يسلموا. أكد هذا المصدر تسليما، يعني تسليما تاما، ما يتهاون الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله. إذا وجدت من نفسك عيبا يتعلق بهذه الأمور الثلاثة فصحح إيمانك. إذا رأيت أنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله صحح إيمانك. إذا رأيت أنك لا رأيت أن قلبك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله لكن يريد فضلك بحكم الله ورسوله، وأنت تحدث نفسك أنك لا يمكن أن تتحاكم إلى غير الله ورسوله لكن يريد فضلك. إذا كان لا يضيق الله ورسوله وأنت منشرح الصدر بحكم الله ورسوله لكن تتباطأ وتتهاون فأنت ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. اقرأ قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعلمون. لما لم يؤمنوا به مرة ولم يقبلوه من أول مرة صارت والعياذ بالله قلوبهم إيش؟ متقلبة، وتركهم الله في طغيانهم يعلمون. ولهذا يجب عليك أيها المؤمن أن تبادر بانقياد تام لحكم الله ورسوله ولحكم الله تعالى القدر. ونقتصر على هذا إلى أنه جاء وقت الأسئلة، وأنا في الله سبحانه وتعالى التوفيق.